آتى المال آتى بالمد بمعنى أعطى. إذن هي تنصب مفعولين، المفعول الأول المال والمفعول الثاني على لا ذوي القرب، ذوي القرب وما عطف عليه. وقوله آتى المال، المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة، هذا ما أو إن شئت قل بحاجة أيضا، كل ما كل عين مباحة النفع فهو مال. نعم، سواء كان هذا المال نقدا أو ثيابا أو طعاما أو عقارا أو أي شيء. وقول على حبه، هذه الجواب مجرور حال من فاعل آتى، يعني حال كونه محبا له، حال كونه محبا له، محبا له لا لحاجته فيه أو لتعلق نفسه به ولو بدون حاجة. ها؟ أيه؟ تعلق نفسه. ها؟ أو لحاجة. أو لحاجة. لهن كلهن. لأنك قد تحب المال لأنك محتاج إليه. كما لو كان عند الإنسان بطانية في زمن الشتاء. يحبه لأنه محتاج إليه، أو سيارة موديل 73. نعم، لا 73 موديل 73 كفراتها بادت تفطر، نعم، ولا تمشي إلا بدف، لكنه محتاج له. أو سيكل، لكنه محتاج له، هذا مو لرغبتي فيها. اللي جعله يرغب يحبه ما هو الحاجة. أو إنسان عنده السيارة موديل 85، نعم، من أفخم سيارات العالم، وعنده غير السيارات كثيرة، هذه يحبه ليش؟ لتعلق نفسه بها، صح ولا لا؟ طيب، كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه إذا أعجبه شيء في ماله تصدق به، إذا أعجبه شيء في ماله تصدق به، وقال إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا طبق الآية اللي معنا وآتى المال. نحن الآية يتكلم الله فيها عن البر، وآتى المال على حبه، فهو يحبه لحاجته إليه أو لتعلق نفسه به فيعطيه هؤلاء المحتاجين إليه. وأبو طلحة لا يخفى على الجميع ماذا فعل لما سمع هذه الآية، تصدق ببستان اللي هو أغلى شيء عنده فيما أظن، لا لأنه بستانه فقط، ولكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه ويشرب فيه من ماء طيب، نعم، وقريبة من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أعتقد إن إنسان يجي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بستانه ويشرب فيه من الماء الطيب، وش يصير بستانه عنده؟ رخيص ولا غالي؟ لا، غالي جدا. يعني إن الرسول يجي من هذا إلى هذا البستان، شيء يوجب أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يجي إلينا، هذا أحب لنا من كل شيء من الماء. ومع ذلك لما نزلت الآية ذهب به الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هو صدقة إلى الله ورسوله، فضعه حيث أراك الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بخن بخن، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. الله، صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ربح. نعم، لو اشتراهم مليون وباعوا بعشرة ملايين ربح، أولا. لكن أي أربح ويا هذا؟ هذا أربح بكثير، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ثم قال أرى أن تجعله في الأقربين، أرى أن تجعله في الأقربين. نعم، المهم إن آت المال على حبه، لماذا اشترط أن يكون على حبه؟ لأن اللي يأتيه على غير حبه كل يبذل، ما يهم الواحد، بس في مشقة، لا ما في مشقة، كل يبذل. ثم إنه يدخل أيضا في قوله على حبه أن يكون في حال الصحة، في حال الصحة، نعم، وفي حال الإشفاق على المال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خير الصدقة وأفضلها أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، وتأمل البقاء، البقاء هذا اللفظ الصحيح ولا فيها الغنى، لكن تأمل البقاء هذا هو محل الشح الحقيقي، يخاف من الفقر ويأمن النفاق يستوى الشاب، لكن واحد عود له 100 سنة وعنده ملايين الملايين هذا يخشى الفقر ويأمل البقاء؟ لا، لكن الشاب اللي ما عنده إلا شوي هذا هو اللي يخشى الفقر ويأمل البقاء، يصير المال عنده غالي. فالمهم إن الحب، إذن هذا تبين لنا معنى جديد في قوله على حبه، تعلق رغبته بالمال، حاجته إليه، كونه نعم يخشى الفقر ويأمل البقاء على حبه. من ذوي القربى؟ سبحان الله، ذوي القربى بدأ بهم قبل كل الأصنام، بينما إن الأمر عندنا الآن بالعكس، تلقى الواحد إذا وجد فقير بعيدا عنه يظن أنه أولى بالصدقة من قريبه اللي هو ابن عمه، لكن لا، ذوي القربى ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء أعطهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى نسائه وقد أظنه كويرها وقد آتقت مملوكة لها، قال أما أنك لو أعطيتها أخوالك إذا كان أعظم لأجلك. جعل رسول عليه الصلاة والسلام صلة الرحم أفضل من العتق، جعلها أفضل من العتق. وقول ذوي القربى، القربى ما المراد بهم هنا؟ قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قرابة المعطي؟ قرابة المعطي، نعم. واعلم أن الحكم إذا علق بوصف فإنه يزداد قوة بقوة ذلك الوصف، فإذا كان معلقا بالقرابة فكل من كان أقرب فهو أولى، كل من كان أقرب فهو أولى، وأقرب الناس إليك وأحقهم بالبر أبوك وأمك. الثاني اليتامى، اليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى، فأما من ماتت أمه فليس بيتيم، ومن بلغ فليس بيتيم، وسمي يتيما من اليتم وهو الانفراد، من اليتم وهو الانفراد. ولهذا إذا صارت القصيدة جميلة أو قوية يقول هذه يتيمة، الدرة اليتيمة، نعم، يعني معناه أنه ما له نظير، منفردة. طيب، إذن اليتامى ماذا نقول؟ جمع يتيم، وهو من مات أبوه ولم يبلغ، سواء كان ذكرا أو أنثى. طيب، يعطون ولو كانوا أغنياء؟ نعم، يعطون ولو كانوا أغنياء جبرا لقلوبهم. لكن لاحظوا أن عطية اليتيم الغني ليست كعطية الفقير. الفقير قد أعطي ثوبا أو قصة خبز أو ما أشبه ذلك ينتفع بها، لكن اليتيم الغني ما أعطيه مثل هذا، وش أعطيه؟ الآن بنطبق عليكم، وش أعطيه؟ بما يناسب حاله. طيب، بما يناسب حاله لفظ عام، لا كثير ممكن أعطيه قلم، يمكن أعطيه ساعة مثلا، يمكن أعطي الشيء يعني يفرح به. أما يتيم بعطي السيارة قبل يتم 14 حتى ما عنده ولا رخصة. على كل حال يعطى ما يناسبه، يعطى ما يناسبه. واليتامى والمساكين، المساكين جمع مسكين، وهو الفقير، وهو الذي أسكنه الفقر، سمي مسكينا لأن الفقر أسكنه، والفقر أعاذنا الله وإياكم منه ما يجعل الإنسان يتكلم بطلاقة، هذا في الغالب لأنه يرى نفسه أنه ما هو على المستوى الذي يمكنه من التكلم، ويرى نفسه أنه لا كلمة له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. نعم. فالمهم أن المسكين هو الفقير، وسمي بذلك لأن الفقر أسكنه وأذله. واعلم أن الفقير بمعنى المسكين والمسكين بمعنى الفقير إلا إذا اجتمع، فإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى غير الآخر، كما في آية الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أيهما أشد؟ الصحيح أن الأشد الفقير، لأن الله بدأ به ويبدأ بالأحق فالأحق والأحوج فالأحوج في مقام الإعطاء. وقال بعض أهل العلم إن المسكين أشد لأنه من أسكنه الفقر بخلاف الفقير. والصواب أن الفقير أشد لأنه موافق للقفر، فقر وقفر. القفر إيش معناه؟ القفر خلو، خلو أرض قفر خلو، وقفر حرب بمكان قفر، وليس غرب قفر حرب قفر. نعم، هذا من في تنافر كلمة كلمة. نعم. ومن السبيل ومساكين السبيل، السبيل بمعنى الطريق، والمراد به ابن السبيل الملازم للطريق وهو المسافر. المسافر يكون في حاجة غالبا، فيحتاج إلى من يبره ويعطيه المال، ولهذا جعل الله له حظا من الزكاة. فابن السبيل هو المسافر. وزاد العلماء قيدا قالوا المسافر المنقطع به، يعني الذي انقطع به السفر فليس معه ما يوصله إلى بلده، لأنه إذا كان معه ما يوصله إلى بلده فليس بحاجة، وهو والمقيم على حد سواء، فلا تتحقق حاجته إلا إذا انقطع به السفر. قال والسائلين، السائلين جمع سائل، وهو المستفهم أو المستجدي. ها؟ كيف؟ المستجدي؟ اللي فرق بين المستفهم والمستجدي. المستفهم اللي يقول أين المال، والمستجدي اللي يقول أعطني مالا. فالمراد بالآية هنا السائلين أي المستجدين الذين يقولون أعطنا. فالسائل له حق لا من أجله هو، لأنه قد يسأل وهو ليس بمحتاج، لكن من أجل صفة الكرم والحياء. بمن؟ بالمعطي، بالمعطي. لأن الإنسان إذا سئل وكان عنده كرم ما يمكن يقول لا، إذا سئل وكان عنده حياء، والحياء من الإيمان، ما يمكن يقول لا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه. فسأله رجل ذات يوم فأعطاه غنما بين جبلين، وأهدي النبي عليه الصلاة والسلام جبة فسألها، وكان عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها، فسألها رجل عنده فأعطاه إياها. فقيل للرجل لما صنعت والنبي عليه الصلاة والسلام محتاج إليها؟ قال إني أريد أن تكون كفني، فكانت كفنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لكرمه وحيائه لا يسأل شيئا إلا أعطاه. فالسائل له حق. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا صح، للسائل حق وإن جاء على فرس، لكن هذا الحديث لا صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن السؤال سؤال المال الأصل فيه المنع والتحريم، ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من سؤال المال، وأخبر أن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، والعياذ بالله، يكون وجهه يوم القيامة مقشر لأنه مثل ما أذل وجهه لعباد الله عوقب بذلك بهذه العقوبة العظيمة في هذا المشهد العظيم. وقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من جملة ما بايعهم عليه ألا يسأل الناس شيئا، فكان الواحد منهم يسقط صوته من ناقته فينزل ويأخذه ولا يقول لأخيه أعطني صوتي. ولا شك أن التنزه عن السؤال فيه عفة النفس والعزة والكرامة، وأما السؤال ففيه الذل للمخلوق، والإنسان السائل لا شك أن المسؤول مهما كان في الكرم وفي الحياء وفي الجود ينزل عنده هذا السائل، تنزل قيمته وينحط من عينه. ولهذا لا يجوز السؤال إلا في الحاجة الملحة، الحاجة الملحة التي لا بد منها يسأل الإنسان. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. ثم أعلم أن السؤال نوعان، سؤال بلسان المقال وسؤال بلسان الحال. أما السؤال بلسان المقال فظاهر، يجي الإنسان لمك إليك ويقول أعطني كذا وكذا. وأما السؤال بلسان الحال فأن ترى شخصا عفيفا لا يسأل لكنك تعرف حاجته، أو تجده مثلا يخطم أمامك نعم ويدور حولك، فهذا ما سأل بلسان المقال لكنه سأل بلسان الحال. فإذا قال قائل إذا كان مؤتي المال للسائلين من أهل البر وأنتم حذرتم من السؤال من سؤال الناس، فكيف يتفق هذا وهذا؟ فالجواب لا معارضة، لا معارضة، لأن الجهة منفكة، الجهة منفكة، فالممدوح المعطي والمحذر السائل المعطى، فالجهة فإذا فكت الجهة فلا تعارض. فلو رأيت أحدا مبتلا بهذه المهنة وهي مهنة سؤال الناس فأعطه إذا سألك ثم انصح وحذره لتكون مؤتيا للمال وناصحا للسائل، مؤتيا للمال من أجل السؤال وناصحا للسائل. لأن بعض الناس والعياذ بالله تعلم علم اليقين أو يغلب على ظنك الظن المؤكد بأنه غني وأنه إنما يسأل الناس أموالهم تكثرا، فأنت إذا أعطيته ستغريه لا شك، يذهب ويسأل غيرك، لكن أعطه لتكون ممن آتى المال السائلين، وانصح لتكون من الناصحين. وقوله والسائلين وفي الرقاب، شف ما قال وآتى الرقاب، قال وفي الرقاب، لأن المال المبذول في الرقاب لا يعطى الرقبة، من يعطى؟ يعطى مالك الرقبة، يعطى مالك الرقبة، فلهذا أتى بفي الدالة على الظرفية. واعلم أن الرقاب ذكر أهل العلم أنها ثلاثة أنواع: عبد مملوك تشتريه وتعتقه، مكاتب اشترى نفسه من سيده فأعنته في كتابته، أعنته في كتابته، أسير مسلم عند الكفار فافتديته، وكذلك لو أسر عند غير الكفار مثل اللي يختطفون الآن والعياذ بالله، إذا طلب المختطفون فدية وقالوا ما نفك كل بهذا فإنه يفك من الزكاة، يفك من الزكاة لأن فيها فك رقبة، فكرقبة من القتل. القاتل لا، القاتل لا، القاتل ما يدخل فيه. قوله وفي الرقاب وإلى أن قال وأقام الصلاة. نرجع مرة ثانية إلى آتى المال على حبه. إذا آتى المال على غير حبه فهل يكون بارا؟ يعني إنسان غني يتصدق بالمال، ما يهمه يروح منه 100,000 أو 100 ريال، نعم، من أهل البر ولا لا؟ إيه نعم نعم، لكنه مو مثل الأول بر ناقص. فالبر الكامل أن يؤتي الإنسان المال على حبه، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، لا لا، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فظاهر الآية أن البر الكامل ما ينال إلا بهذا، إذا آتى المال على حبه. فإذا قال قائل آتى المال على حبه، هذا القيد لا معنى له، لا معنى له، لأن المال كله محبوب إلى الإنسان، لقوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، وإن وتحبون المال حبا جما. قلنا الجواب على ذلك أن حب المال على سبيل العموم هذا في كل نفس، لكن المراد هنا آتى المال المعين على حب ذلك المال المعين، فهمتم؟ آتى المال على حب ذلك المال المعين، ولا المال كله محبوب الإنسان؟ نعم. لكن أنا مثلا عندي 10 ورق من فئة 100، 10 ورق من فئة 100، أي نحب علي؟ كله واحد، لكن مجموعهم محبوب إلي ولا لا؟ محبوب إلي لا شك، لكن عندي أعيان غير نقد، عندي مثلا مسجل من هذا النوع وساعة من هذا النوع وسيارة من هذا النوع أحبه، يكون هذا حبا خاصا ولا لا؟ هذا حب خاص غير حب المال العام. وهذا هو المراد بالآية الكريمة هذه وبقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به. مرة ثانية عودة إلى الآية، قوله ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ظاهر الآية الإطلاق، وأن الحكم معلق بالوصف، فالقريب ولو كان كافرا إذا أعطيته المال فأنت محمود على ذلك، وكذلك اليتيم والمسكين وابن السبيل والسائل وفي الرقاب. دقيقة، فظاهر الآية العموم لأنها لم تقيد، لكنها في الحقيقة ليست على إطلاقها، ليست على عمومها، بل هي خاصة بالمسلم والكافر غير المقاتل، كافر غير المقاتل، لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقتصدين. هذه الآية اختلف أهل العلم هل هي منسوخة ولا محكمة، والصحيح أنها محكمة وأن الأصل عدم النسخ، ولكن بشرط أن لا يكونوا يقاتلوننا، سواء يقاتلوننا بأنفسهم بأن يكون هذا الرجل المعين مقاتلا أو يقاتلون بحكمهم، يقاتلوننا حكما مثل أن يكونوا من دولة تقاتل المسلمين، لأن الذي من دولة تقاتل المسلمين مستعد للقتال حكما، أليس كذلك؟ إذا أمرته دولته بالقتال يلبي ولا لا؟ يلبي. يلبي. وعلى هذا فإذا كان الكافر من دولة محاربة للمسلمين فإنه لا يجوز بره ولا إعطاؤه المال، لأن مثل هذا ما دام حربا للمسلمين فإن المسلم يريد إعدامه كما أنه هو يريد إعدام المسلم وقتله، فهذا جزاء وفاقا وهذا العدل. طيب نعم، بقي علينا كلمة في الرقاب. احنا ذكرنا أن ثلاثة أنواع، المكاتب والمملوك والمأسور، لكن العلماء رحمهم الله خصوا المأسور بالمسلم، خصوا المأسور بالمسلم. أما إذا كان غير مسلم فإنه لا يمدح من فك أسره، لأن ولاية المسلم أقوى من ولاية غير المسلم. ويمكن أن نقول إن قول العلماء رحمهم الله تخصيص هذا في المسلم هذا بالنسبة للزكاة، لأن الزكاة ما تعطى غير المسلم، بخلاف التطوع فإنه يجوز أن يفك منها أسير ذمي. لو فرض أن هناك أسير ذمي وأنه إن لم ينفع المسلمين ما ضرهم فلا حرج من أن يفك. ثم قال المؤلف، قال الله عز وجل ثم قال الله تعالى وأقام الصلاة. أقام الصلاة هذه معطوفة على إيش؟ من آمن نعم. إذن وأقام معطوفة على آمن اللي هي صلاة الموصول. وأقام الصلاة، الصلاة المراد بها الفرض والنفل، وإقامتها بمعنى الإتيان بها مستقيمة، لأن أقام الشيء جعله قائما مستقيما. وليس المراد بأقام الصلاة يعني الله أكبر الله أكبر الإقامة المعروفة، المراد به إيش؟ الإتيان بالصلاة مستقيمة، كما تقول أقمت الجدار، أقمت العصا، أقمت فلانا جعلته يقف حتى يكون مستقيما. وقول الصلاة الهادي للعهد أو للعموم، للعهد ولا للعموم؟ للعموم، لأنها تشمل الفرض والنفل. واعلم أن الصلاة من الكلمات التي نقلها الشارع عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي، فمعناها في اللغة الدعاء، الدعاء. قال الله تعالى وصل عليهم أي ادعوا لهم بالصلاة، فقل صلى الله عليكم، هذا معنى صل عليهم. ولكنها في الشرع هي الصلاة المعروفة، عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يجب أن نقول عبادة ذات أقوال، مع أن المعروف عند كثير من المعرفين لها يقولون هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهذا لا شك أنه قاصد، بل يجب أن نقول عبادة. ولهذا لو جاء إنسان يعبث كبر وقرأ وركع وسجد وسلم يصير مصلي شرعا؟ لا يكون مصلي، إنما لا بد أن تكون عبادة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وأقام الصلاة. وآتى الزكاة، آتى بمعنى أعطى، آتى يعني أعطى. والزكاة أيضا من الكلمات التي نقلها الشرع عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي. الزكاة في اللغة من زكى يزكو، أي نما وزاد، أي نما وزاد وصلح أيضا. الزكاة في اللغة أيضا بمعنى الصلاح، ومنه قوله تعالى قد أفلح من زكاه، أي أصلحها وقومها. لكنها في الشرع الزكاة هي التعبد ببذل مال واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة، هذه هي الزكاة. وسميت زكاة لأنها تنمي الخلق وتنمي المال وتنمي الثواب، تنمي الخلق كيف؟ نعم، يكون بها الإنسان كريما من أهل البذل والجود والإحسان، وهذا لا شك أنه من أفضل الأخلاق، من أفضل الأخلاق شرعا وعادة. وتنمي المال، تنمي المال كيف؟ أنا عندي 100 ريال أخرجت منها 2.5، بقى عندي 97.5، نقص المال، كيف ستنمي؟ نقول نعم تنمي بالبركة والحماية والحفظ. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، ما يمكن تنقصه، يعني لو لم تخرج هذا القدر من المال ربما يأتيها آفات، تبيع وتشتري وتخسر، ربما تصاب أنت أو أهلك بأمراض تحتاج إلى علاج. نعم، فيفنى كل ما عنده، ربما يأتي سارق ويسرقه، ربما تودعه عند إنسان فيجحده، أليس كذلك؟ لكن الزكاة حماية له وحفظ وبركة، وبركة من بركة المال. تشتري 10 ريالات ثوب، ربما إذا كنت لا تزكي يتمزق بسرعة، وإذا كنت تزكي ينزل فيه البركة ويبقى 2-3. نعم صح، على حسب الحال. عندي ثوب لي 4 سنين يا شيخ، ما نقول شيء، هذا من البركة. طيب، المهم أن أنواع البركة التي تنزل في مال كثيرة، فلهذا قلنا إن الزكاة تزكي المال. طيب، تزكي الثواب ولا لا؟ تزكي الثواب. نعم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك والله واسع عليم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وصح عنه أن من تصدق بعدل تمرة أو بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي الإنسان فلوه حتى تكون مثل الجبل، وهي عدل تمرة تكون مثل الجبل، أليس هذا تزكية؟ بلى والله تزكية، هذه التزكية الحقيقية، هذه اللي أزكى من أنك تعطي إنسان يضارب بمالك. هذا الذي تعطيه يضارب بمالك كم يبي يربح؟ خليه يربح 10% أو يخسر، لكن هذه تقع في يمين الرحمن عز وجل، ونعم اليمين يمين الرب، فيربيها سبحانه وتعالى وينميها لك حتى تكون مثل الجبل. هذا الربح العظيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. إذن سمي زكاة لأنه يزكي المال والخلق والثواب. نعم، وأقام الصلاة وآت الزكاة. طيب، عندنا آتى تنصب مفعولين، أين مفعولها الأول؟ الزكاة. أين مفعول الثاني؟ محذوف. وش التقدير؟ مستحقها. تمام، مستحقها. شف، آت المال على حبه ذوي القربى، أتى بالمفعول الثاني ذوي القربى. هذه آت الزكاة لم يأتي بالمفعول الثاني، لكنه محذوف معلوم. وأهل الزكاة تكفل الله عز وجل بقسمها عليهم، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 8 فقط، لا تحل لغيره. نعم، وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هنا ما قال وأوفى بعهده، بل أتى بالجملة الاسمية، لأن الوفاء تبلة وخلق، لكن ما سبق أفعال يفعلها الإنسان أولى، لكن هذه جبلة وخلق، أن الإنسان يكون وفيا وفيا بالعهد. لكن إذا عاهد، إذا عاهد، إذا هنا مجرد من الشرطية فهي ظرفية محضة، يعني والموفون بعهدهم وقت موفون بعهدهم وقت العهد، يعني في الحال التي يعاهدون فيها. فإذا عاهدوا وفوا، واعلم أن العهد عهدان، عهد مع الله عز وجل وعهد مع الخلق. فالعهد الذي مع الله ما هو؟ لا، الإيمان به، الإيمان به. قال الله تبارك وتعالى نعم، وإذا أخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا النعمة التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. فالعهد الذي عهد الله به إلينا أن نؤمن به ربا، فنرضى بشريعته بل بأحكامه الكونية والشرعية، هذا هو العهد الذي بيننا وبين ربنا. أما العهد الذي بينك وبين الناس فكثير، أنواعه غير محصورة، كثيرة جدا، منها العقود، العقود من العهود، يعني العقد اللي بينكم من واحد، عقد بيع، عقد إجارة، عقد رهن، أي عقد من العقود يعتبر هذا عهدا، لأني وعقد زواج، لأني إذا عقدت معك، وش معنى عقدت معك؟ التزمت بما يقتضيه هذا العقد، إذن فكل عقد عهد، كل عقد فهو عهد. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن العهود بينك وبين الخلق العهد المعروف، وهو أن تجري عقدا بينك وبين الكفار، مثلا أن لا يعتدوا عليك ولا تعتدي عليهم، مثل ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في صلح الحديبية، هذا يسمى عهد. قال الله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذا العهد الذي بيننا وبين أعداء الله وأعدائنا له ثلاث حالات، إما أن يستقيموا لنا، وإما أن يخونوا، وإما أن نخاف منهم الخيانة. فإن استقاموا لنا وجب علينا أن نستقيم لهم بأي ما يمكن نخون أبدا، وإن خفنا منهم الخيانة ننبذ إليهم على سواء، وإما تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء. لا تقول ترى ما بيننا عهد، تخبرهم أنه لا عهد بيننا ليكونوا على بصيرة. وأما من خانوا فماذا نصنع معهم؟ نقاتلهم، لأنهم هم الذين نقضوا العهد، مثل ما فعلت قريش في العهد الذي جرى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لأنهم نقضوا العهد حيث أعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قريش غدروا أعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نقض للعهد بلا شك، لأن حلفاء الرسول معناه أنهم أن الرسول يكون معهم على من ناوأهم. فلما نقض العهد حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. من العهد أيضا ما يقع بين الإنسان وبين غيره في الالتزامات غير العقود وغير العهود، مثل الوعد، فإن الوعد من العهد. ولهذا اختلف أهل العلم هل يجب الوفاء بالوعد أو لا يجب، والصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية أنه يجب الوفاء بالوعد، أن الوفاء بالوعد واجب لأنه داخل في العهد، إذ أنني إذا قلت سآتيك غدا في الوقت الفلاني معناه تعهدت بذلك. نعم، فيجب الوفاء بالوعد، ولأن إخلاف الوعد من علامات النفاق. وإذا كان كذلك فهل نقول إنه يجوز للمؤمن أن يتحلى بأخلاق المنافقين؟ إذا قلنا لا، معناه صار الوفاء بالوعد واجبا، صار الوفاء بالوعد واجبا. والسؤال المطروح الآن، هل نحن قائمون بهذا؟ نعم، نسأل الله العون. ليس على الإطلاق، نعم ليس على الإطلاق في كل وقت ولا في كل إنسان، إنما من المؤسف أنه من المعروف عند الناس أن المسلمين أقل الناس وفاء بالوعد، حتى إن بعض العرب بالله المخدوعين إذا بغي أكت الوعد يقول شيخ ترى وعد إنجليزي ماشي بعوذ بالله، يعني إن وعد إنجليز ما يخلف بالدقيقة. نعم، إذا الصواب أن نقول ترى وعد مؤمن، ترى وعد مؤمن وهو إنجليزي، الإنجليزي ما أخذ هذه الأخلاق إلا من المؤمنين، ولا فإنه كافر، يعني ما نقول كل الإنجليزي يعني الكافر منهم، لكن مع الأسف إن عندنا نحن إخلاف الوعد أمر هجي. وأما التقدم أو الغالب التأخر فهو أمر لازم إلا ما شاء الله. يوعدك الساعة 12 ويجي الساعة 12:30، يا أخي صيفت كره الساعة المصدر. نعم، هذا غلط، حاول أنك تأتي بالموعد المحدد لأنه قد يكون عطل الأشغال أو ما أشبه ذلك. والله أعلم. وحين البعث قوله تعالى والصابرين، هذا فيه إشكال من حيث الإعراب، لأن الذي قبله مرفوع وهو غير مرفوع، وهو غير مرفوع. نعم، فلماذا التقدير؟ طيب، يقول بعض العلماء إنه منصوب بفعل محذوف تقديره وأخص الصابرين. نعم، وأخص الصابرين، وحينئذ نقول لماذا عدل به عن العطف كأخواته السابقة؟ نقول الحكمة أو البلاغة من هذا أنه إذا تغير أسلوب الكلام كان ذلك أدعى للانتباه، فإن الإنسان إذا قرأ الكلام على نسق واحد غفل ولهب وصار كأنه شيء يدرج به ولا يلتفت، فإذا تغير الأسلوب فإنه يوجب الانتباه. وهذا مثل ما قلنا في شيء يمر علينا كثيرا وهو الالتفات، فإنه بتغير الأسلوب يتوجب على المخاطب أو القارئ أن ينتبه. ثم إن هنا الصابرين في البأساء، الصبر في الواقع ليس بذل شيء ولكنه تحمل شيء، وما سبق كله بذل شيء، فهو مختلف من حيث النوع، من حيث النوع مختلف. شوف، من آمن وأقام وآتى المال وأوفى بالعهد، كل هذه أفعال، لكن الصابرين هذا ما هو فعل، ما هو بيبذل الإنسان شيء لكنه يتحمل. وقول الصابرين، الصبر في اللغة الحبس، صبر في اللغة الحبس، ومنه قولهم فلان قتل صبرا، أي حبسا. نعم. وأما في الشرع فإنه حبس النفس على طاعة الله أو عن معصيته أو على أقداره، عرفتم؟ فإذن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة، أليس كذلك؟ أيهما أفضل؟ أفضلها الصبر على الطاعة، هو أفضلها، لأنه جهاد وعمل. فإن الإنسان يجاهد نفسه على الصبر على الطاعة ومصابرتها وعمل، ويليها الصبر عن المعصية لأنه كف، كف للنفس وليس فيه إيجاد. وإن كان في بعض الأحيان الصبر عن المعصية أشق من الصبر على الطاعة، لا فلك به. السبب لأنه قدر كائن، كائن غصب عليك، رضيت أو ما رضيت، لكن كف نفسك عن الفجور هذا باختيارك، إن شئت كففت وإن شئت لم تكف. صبر نفسك على الطاعة كذلك باختيارك، فأفضلها الصبر على الطاعة ثم عن المعصية ثم على الأقدار. ولهذا قال أهل العلم إن صبر يوسف عن الفحشاء امرأة العزيز إنه أقوى من صبره على ما أصابه من إخوته، أولى وأصابه من إخوته أنهم ألقوه في غيابة الجب وحصل له ما حصل. طيب الصابرين في البأس والضراء وحين البأس، البأس شدة الفقر ومنه البؤس يعني الفقر، والثاني الضراء المرض، والثالث حين البأس شدة القتال، شدة القتال. فهم صابرون في أمور لهم فيها طاقة وأمور لا طاقة لهم بها. في البأس يعني في حال الفقر لا يحملهم فقرهم على الطمع في أموال الناس، بل يصبرون عن المعصية، لا يسرقون ولا يخونون ولا يكذبون ولا يغشون، وهذا صبر عن إيش؟ عن المعصية. ولا يحملهم الضراء المرض وما يضر أبدانهم، لا يحملهم ذلك على أن يتسخطوا من قضاء الله وقدره، بل هم دائما يقولون بألسنتهم وقلوبهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذا نعم. كذلك حين البأس حين شدة القتال يصبرون ولا يولون الأدبار، وهذا صبر على إيش؟ على الطاعة، صبر على الطاعة. فتضمنت هذه الآية الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر عن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة وعلى الطاعة. طيب الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، تقدم لنا أن قلنا إن المصاب في الأقدار المؤلمة له أربع مراتب، أيكم الذي يذكرها؟ واحد بس؟ اثنين؟ من وقع به ما يضره ويؤلمه فله أربع مقامات أو أربعة مقامات: أولا يفرح يعني أو قلنا ما هو منه، لا طيب يرضى زين، وثانيا يصبر نعم يعني يصبر يترك يعني هل التفسير بعدين، وثالثا نعم يشكر، وثالثا يشكر، ورابعا يصبر، لا ذكر يجزع ويتسخط. نعم. المصاب بالأقدار له أربع حالات أو أربعة مقامات: أولا أن يتسخط ولا يصبر، سخط، والثاني أن يصبر والثالث أن يرضى، والرابع أن يشكر. أربع مقامات. الصبر محرم، لا السخط محرم، والصبر واجب، والرضا فيه خلاف، والصحيح أنه مستحب، والشكر مستحب، والشكر مستحب. نعم. الفرق بين الرضا والصبر، الصبر يكره هذا الشيء ويتألم منه ويراه مرا، لكنه يصبر، لا لا لا يتسخط لا بقوله ولا بفعله ولا بقلبه، عرفتم؟ لكنه كاره. والرضا أن لا يكره هذا الشيء، لا يكره هذا الشيء، ولكن يعني لا فرق بين أن يصاب بهذا الأداء أو لا يصاب، هو متحمل وراض ومطمئن، وهذا لا شك أنه أعلى من الصبر. أولى هو أعلى من الصبر لأنه متضمن للصبر وزيادة. أما الشكر فهو أعلى من ذلك أيضا، ولكن يقال كيف يشكر وقد أصيب؟ نقول نعم يشكر وقد أصيب، لأنه إذا رأى ثمرة هذه المصيبة مع على الرضا بها يشكر الله على هذه النعمة، يشكر الله على هذه النعمة. ثم إنه يشكر الله أيضا حيث يرى أنه قد يصاب بأعظم، ليست المصيبة التي أصبت بها أهون مصيبة على الدنيا، ولا لا؟ ولهذا يقول العامة قس المصيبة بما هو أعظم منها يتبين لك سهولتها، وهذا صحيح؟ نعم. طيب، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال الله تعالى أولئك الذين صدقوا، ما شاء الله، هذه شهادة من الله عز وجل، شهادة وأعلى أعلى شهادة، لأنها شهادة من أعظم شهادة سبحانه وتعالى. أولئك المشار إليهم كل من اتصف بهذه الصفات. الذين صدقوا، صدقوا بإيش؟ صدقوا الله وصدقوا عباده لوفائهم بالعهد وإيتاء الزكاة وغير ذلك، فصدقوا، صدقوا الله عز وجل. والصدق كما تعرفون هو موافقة الشيء للواقع، موافقة الشيء للواقع. فالقائل عن المخبر بشيء إذا كان خبره موافقا للواقع صار صادق، والعامل اللي يعمل بالطاعة إذا كانت صادرة عن إخلاص صار عمله صادقا، لأنه ينبئ عما في قلبه إنباء صادقا. والمنافق كاذب، المنافق المرائي بعمل كاذب، لأن عمله لا ينبئ عما في قلبه، إذ أن ظاهر عمله الإخلاص وهو غير مخلص، خلاف ذلك. هؤلاء هم الذين صدقوا فيما أضمروه بقلوبهم، وفيما نطقوا به بألسنتهم، وفيما قاموا به بجوارحهم. صدق، نعم، وصدق من أكمل الصدق. وقد قال الله تعالى في سورة الأحزاب ليجزى الصادقين في صدقهم، ليسأل الصادقين، هذه ليجزى الصادقين بصدق. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهذا الصدق فيما أظهروه وأعلنوه. ثم قال وأولئك هم المتقون، وأولئك هم المتقون أي القائمون بالتقوى، والتقوى هي اتخاذ الوقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في تعريف التقوى، هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وتأمل كيف جاءت هذه الجملة بالجملة الاسمية المؤكدة، أولئك هم المتقون، الجملة الاسمية لدلالتها على الثبوت والاستمرار، لأن الجملة الاسمية تدل على أن المتصف بها على أنها صفة ملازمة للمتصف بها، على أنها صفة ملازمة للمتصف بها، وهي مؤكدة هذه الجملة. لماذا؟ ها؟ بضمير الفصل هم، لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد: فائدة لفظية تتعلق بالإعراب، وفائدتان معنويتان. الفائدة اللفظية تتعلق بالإعراب هي لا هذه معنوية. أنه يفصل بين الخبر والنعت، ها؟ نعم، يفصل بين الخبر والنعت، ويبين أن ما بعده خبر لا نعت. الفائدتان المعنويتان أنه يفيد التوكيد، هذه واحدة. ثانيا يفيد الحصر، يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. نضرب مثلا إذا قلت زيد، زيد الفاضل، كلمة الفاضل في هذا السياق هل تتعين أن تكون خبرا؟ لا، لجواز أن يكون المعنى زيد الفاضل خير الناس مثلا، أليس كذلك؟ فإذن يمكن أن تكون الفاضل هذه صفة لا خبرا. فإذا قلت هو الفاضل، زيد هو الفاضل، تعين أن تكون خبرا، تعين أن تكون خبرا. طيب إذا قلت زيد هو الفاضل فهو أوكد من قولك زيد الفاضل، أوكد في إثبات الفضيلة. إذا قلت زيد هو الفاضل أفاد أن غيره لا يشاركه في هذا الوصف، لأن تقول هو، هو يعني لا غيره، هو الفاضل. فهذه فوائد ضمير الفصل. وهل هذا الضمير له محل من الإعراب؟ في خلاف، بعضهم قال إن محله ما قبله، محله من الإعراب محله ما قبله، وبعضهم قال إنه حرف لا محل له من الإعراب، ولهذا يسميه الكوفيون، يسمونه حرف عماد، حرف عماد يعني تعتمد عليه الجملة وليس هو، وليس له محل من الإعراب، وهذا هو المعروف. فيقول هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. نعم. وقول أولئك هم المتقون، هؤلاء جمعوا بين البر والتقوى، البر بالصدق والتقوى بهذا الوصف، أولئك هم المتقون. وإنما قلنا إن الصدق برا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فجمعوا بين البر والتقوى، بين البر والتقوى، وهذا ما أمر الله به في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. ولا ترتيبه ولا يعني مثل ترتيبه، يعني الباساء والضراء حين الباب. إيه. صار يختلف عن الترتيب. يعني. يختلف، وذلك لأنها انتقال من الأسهل إلى الأشد. طيب. الفقر أسهل على الإنسان من المرض. أولى. والمرض أهون عليه من القتال، فهو انتقال من الأسهل إلى ما فوقه. نعم. أي. طيب، الإشارة للبعيد هنا لعلو المرتبة، الإشارة بالبعيد لما هو قريب لأجل علو مرتبته. نعم. ولهذا أشف أولئك الذين صدقوا، وكرر الإشارة مرة ثانية، كل هذا من باب التأكيد والمدح والثناء، لأن كأن كل جملة من هاتين الجملتين مستقلة. ما قال أولئك الذين صدقوا والمتقون أو واتقوا، قال وأولئك هم المتقون. وقد قلنا إن الإشارة بالبعيد لعلو مرتبة في أول سورة البقرة في قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب ولقد هذا الكتاب. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. هذا النداء يا أيها الذين آمنوا، قلنا إن افتتاح الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به، لأن النداء يوجب انتباه المخاطب، فهمتم؟ ثم نداءهم بهذا، ثم إن نداءهم بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا فائدته له ثلاث فوائد. أولا الإغراء والحث، فإن وصفهم بالإيمان يفيد إغراءهم وحثهم على التزام ما ذكر الله عز وجل، هذه واحدة. الفائدة الثانية أن ما ذكر من مقتضيات الإيمان، يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا، معناه أن هذا من مقتضى الإيمان. الثالث أن مخالفته نقص في الإيمان، ولهذا خطب به المؤمن، فإذا لم يقم بذلك معناه أن إيمانه ناقص، ما يستحق أن يوجه إلى هذا الخطاب. فعندنا الآن بحثان يا جماعة، البحث الأول تصدير الحكم أو تصدير توجيه الأحكام بالنداء، وش يفيد؟ الاهتمام. نعم، لماذا؟ وجه ذلك لأنك إذا ناديته معناه أنك دعوته إلى أن ينتبه، والشيء الذي يدعى الانتباه به معناه أنه ذو أهمية يجب التنبه له. وجعل الخطاب معلقا بوصف الإيمان يفيد ثلاث فوائد. الأولى الإغراء والحث، ثانية حسين وصف الإيمان، إغراءهم بوصف الإيمان، لا ذكرنا هذا. ثاني ثبوت وصف الإيمان، لا أن هذا من مقتضيات الإيمان. والثالث أن عدمه إيه؟ نقص في الإيمان، صحيح أن مخالفته نقص في الإيمان. طيب يا أيها الذين آمنوا، ذكر أهل العلم أن غالب الآيات السور المدنية يكون الخطاب فيها بيا أيها الذين آمنوا، والمكية بيا أيها الناس، لكن هذا ليس على إطلاقه. هذا إن قلنا فإنما نقول إنه أغلبي، لأن سورة البقرة مدنية بالاتفاق، وفيها يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس، صح ولا لا؟ سورة الحجرات مدنية بالاتفاق، ومع ذلك فيها يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس، وفي آيات كثيرة سور كثيرة فيها يا أيها الذين آمنوا وهي مكية، يا أيها الذين آمنوا وهي مكية. وعلى هذا فنقول هذا الذي ذكره بعض أهل العلم إنما هو على سبيل الأغلبية فقط إن صح ذلك. نعم. بالنسبة يا أيها الذين آمنوا مكية، أي نعم يوجد ذلك، أنا بحث ما وجد. ما وجد. طيب سورة الحج وش مدنية؟ نعم المصحف النهضة. طيب لا فيها متأكد أنا، بس إن الآن أنا ما أحفظ المكيات من المدنيات، لكن متأكد إن فيها مدنيات فيها يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أنا ما وجد. لا فيه ابحث وتجد. يعني مدنية تبدأ يا أيها الناس مكية. لا مدنية فيها يا أيها الذين آمنوا مكية فيها يا أيها الذين آمنوا، لا يا أيها الناس، وفيها يا أيها الذين آمنوا. إيه لكن يعني حسب قول العلماء يقولون يا أيها الناس مكي، يا أيها الذين آمنوا مدني. إحنا قلنا هذا غير صحيح في يا أيها الناس. في يا أيها الذين آمنوا أيضا غير صحيح، لأن في السور مدني مكيات وفيها يا أيها الذين آمنوا. هنا تعملوا إن شاء الله تلقون، وحنا إن شاء الله نبحث فيها بعد. الحج أنا أتصور المكية، شوف المصحف مصحف مدنية مدنية. لكن الحين مثل المكية يقول مكية إلا من آيات كذا إلى كذا مدنية مدنية كل الآيات بين 50 و 54 وبين مكة والمدينة. هذه كلها غالبة ما عليها دليل، ما عليها دليل. يعني مثل قول حنا نقول إن السورة المكية إذا لم يذكر إنسان دليل دليلا على أنه مستثنى منها شيء ولا فيها مكية. ومن هذا اللي وضع الأقلية؟ من المفسرين والقراء. طيب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. كتب بمعنى فرض، بمعنى فرض، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. وسمي الفرض مكتوبا لأن الكتابة تثبت الشيء وتوثقه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لأن الكتابة لا شك أنها توثق الشيء وتؤكده، ولهذا سمي الفرض مكتوبا. كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص هذه نائب فاعل، والقصاص يشمل إزهاق النفس وما دونه، إزهاق النفس وما دونه. قال الله تعالى في سورة المائدة والجروح قصاص، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في كسر الربيع ثنية جارية من الأنصار كسر سنها قال كتاب الله القصاص، لكن هنا قال في القتل، خرج به القصاص فيما دون القتل. فالآية هنا في إيش؟ في القتل دون ما دون، وفي سورة المائدة في القتل وفي ما دون، أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره. وقوله تعالى القصاص في القتلى، القتلى جمع قتيل، القتلى جمع قتيل، مثل جرح جمع جريح، وكسر جمع كسير، وأسر جمع أسير. وقوله في القتلى أي في شأن القتلى، ليس في القتلى أنفسهم، لأن القتيل مقتول ما في قصاص، لكن في شأنهم. واللي بيقتص منه من؟ القاتل. نعم. وقولها القصاص في القتلى الحر بالحر. يشترط للقصاص حسب ما دلت عليه السنة شروط، يعني ما كل من قتل يقتص منه، يشترط أن يكون القتل عمدا، أن يكون القتل عمدا. وقتل العمد قال العلماء في تعريفه هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته، أي موت المقتول به. نعم، فهمتم تعريف القتل العمد؟ هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، وإن كان يعني لا يريد قتله ولكن ضرب فقط ضرب فقتل، يعني ضربه ضربة ما كان يريد قتله، ضربه لكنه بما يغلب على ظن موته به، ما كان يريد قتله، كان يريد فقط يعني ضربه. أي لكن هذا الآلة التي ضربه بها وش تعتبر؟ قاتله ولا غير قاتله؟ إذا كان إذا كانت قاتلة فهو عمد، إذا كانت قاتلة فهو عمد، لأن النية ما محلها القلب ما يعرف عنها، ولو أننا رفعنا ذلك بالنية لكان كل أحد يدعي ذلك ثم نقول إن قتله ليس بعمد. طيب، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا هو العمد. فإن كان خطأ فلا قصاص، إن كان خطأ فلا قصاص، لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، أو ومن يقتل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية. شف، تحرير رقبة ودية، إذن فيه قصاص ولا لا؟ لا، ما فيه قصاص، ليس فيه قصاص لأن الله إنما أوجب الدية. وكذلك أيضا خرج به شبه العمد، فشبه العمد لا قصاص فيه. وشبه العمد أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا، أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا. ترى هذا بحث فقهي لكن ما يضر. نعم، أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا، مثل كالعصا والصوت والصفعة وما أشبه ذلك، هذه لا تقتل غالبا فهي شبه عمد، لا تكون عمدا ولا خطأ، إنما هي شبه عمد لأن الرجل قصد الجناية ولم يقصد القتل. ما يعني لما قصد القتل مهم معناه إن ما نوى القتل، لكن قصد الجناية بآلة لا تقتل، قصد الجناية بآلة لا تقتل، فيكون شبه عمد. شبه عمد، شبه العمد ليس فيه قصاص، ليس فيه قصاص، وذلك لأن الجناية لا تتحمل القصاص حيث إنها لا تقتل، لكنها أغلظ من الخطأ لوجود العمدية فيها. هذا الشرط الأول، أن يكون عمدا. الشرط الثاني لوجوب القصاص تكليف القاتل بأن يكون بالغا إيش؟ عاقلا، فإن كان صغيرا أو مجنونا فلا قصاص عليه، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، ولأنه أي الصغير والمجنون لا قصد له، ونحن اشترطنا في العمد أن يكون عن قصد، والصغير والمجنون ليس لهما قصد، فلا يكون قتلهما عمدا بل هو خطأ، بل هو خطأ. الشرط الثالث، نعم، الصغير هو الذي لم يبلغ، يعني ما تم، والبلوغ معروف أن يحصل بواحد من ثلاثة أمور بالنسبة للرجل، وبواحد من أربعة أمور بالنسبة للمرأة. يصير قوي ويقتل إلى 14 أو 14، لما قتلناه يمكن يقتل واحد اثنين ثلاثة. هذا رجل يتم 15 الساعة 12 من يوم الخميس. أيوه. فهمت، يتم 15، فقتل رجلا الساعة 12 يوم الأربعاء. نعم. نقول هذا خطأ ليس بعمد، وإن قتله الساعة واحدة يوم الخميس فهو عمد، بل إنه لو قتله الساعة 11 يوم الخميس فهو خطأ، وإن قتله الساعة واحدة كان عمد. قد تتعجب الإنسان، تقول هذا الرجل وش الفرق بين ساعتين، إن قتل قتل وإن قتل لم يقتل. يقول لأنه لا بد من حد، لا بد من حد وضابط. الحد هو تمام 15 سنة، أما البلوغ بالإنبات وبالإنزال هذا واضح، لكن الذي قد يستغربه الإنسان البلوغ بالسن، فيقال لا بد من حد. إذن كم تريد أن نجعل؟ إن جعلت 18 سنة فهو نفس الشيء، قبل يتم 18 سنة ساعة عمد خطأ، وبعدها عمده عمد. فلما صار لا بد من ضابط، لا بد من ضابط يرجع إليه، وكان الضابط الذي دل عليه النص هو تمام 15 سنة، أخذنا به. وإن كان مراهقا ويعرف، وربما أنه أيضا يقول للناس أنه بيقتل فلان، نعم، نقول هذا خطأ. أما هذا المجنون فأمره ظاهر أن عمده خطأ. واختلف العلماء في من زال عقله بسبب محرم، مثل السكران. فالمشهور من المذهب أنه لا عبرة بزوال عقله هذا، وأن حكمه حكم العاقل، فيؤاخذونه بجميع أقواله وأفعاله، حتى أن السكران عندهم لو قال عنده أربع نساء وعندهم يت رقيقة ورقيق، وعنده 10 بيوت. نعم. فقال: زوجاتي طوالق وأرقائي أحرار، وبيوتي أوقاف في سبيل الله. وهو سكران، فالمذهب أنه نافذ، أنه نافذ، جزاهم الله خير، أنه نافذ. نعم. ومغانم دائما يمل الشدة. الله هذه يا أخي رحمة الله سبقت غضبه فهمنا وحمد لله. لا طيب، المهم يؤاخذونه بأقواله وأفعاله. والقول الثاني أنه لا يؤاخذ بالأقوال ويؤاخذ بالأفعال، فتكون أفعاله كأفعال الصاحب. نعم. لأن الفعل أغلظ من القول، ولأن القول يهدي به الإنسان بدون قصد. والقول الثالث أنه لا يؤاخذ لا بأقواله ولا بأفعاله، وهذا هو القول الراجح، وأن حكم أقواله ليس لها عذرة كحكم المجنون، وكذلك أفعاله حكمها حكم فعل المجنون. إلا أن ابن القيم استثنى مسألة واحدة قد يكون له وجه، وهو أنه إذا شرب ليفعل، إذا شرب ليفعل، وجعل الشرب حيلة لينال غرضه. نعم. مثل أن يكون مريدا للاعتداء على شخص، أو مريدا للزنا بامرأة، فلما انفرد بمن يريد شرب خمرا علشان يباشر هذا الشيء وهو سكران، فيرتفع عنه حكم الجناية. فهذا لا شك أن ما قاله وجيه، لأنه سكر لقصد الفعل، فيكون قاصدا له قبل أن يزول عقله، وحينئذ يؤاخذ به. من يعلم هذا نعرفه بالقرائن، نعرفه بالقرائن. إذا كان مثلا هو يتوعد أو يتهدد، أو يقول مثلا إنه ليته يتصل بالمرأة الفلانية أو ما أشبه ذلك، لابد من قرائن، وإلا فالأصل العصمة. كل ما فعلوا هذا من جنايات فرقوا من السكارة وقالوا ما إذا قالوا إنهم سكارى نقول هات الشهود، لكن كلام على ثبوت أنه سكران. ويبقى على رأي غانم، نحن لا نفتي الآن في مسألة الطلاق، ولا ترد علينا أسئلة كثيرة في طلاق السكران، ونحن نرى من الناحية العلمية أنه لا يقع طلاقه لو يطلق 1000 مرة، لكننا لا نفتي بذلك من الناحية التربوية العملية. احنا دائما نقول لكم إن العلم يجب أن يكون مقرونا بالحكمة والتربية، ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى الناس كثر الطلاق فيهم، طلاق 3، وش فعل؟ أمضاه عليهم. ولما رأى كثرة بيع أمهات الأولاد، نعم، منع من بيعها. ولما رأى أن عقوبة شارب الخمر لا تكفي في 40 زادها. فأنا إذا استفتاني أحد في هذا أقول اذهبوا إلى المحكمة، لكن فيما بينكم أنتم تتعلمون الآن ما تستفتون، نقول إن طلاق السكران لا يقع. وقولهم إنه ناشئ عن فعل محرم فلا ينبغي الرفق به، يقول لكن هذا الفعل المحرم له عقوبة مقدرة من الناحية الشرعية، وهي الجلد، فلا نزيده. ثم إن مسألة وقوع الطلاق عليه ضرر بغيره، وهي الزوجة، وقد يكون له أولاد منها، وقد تكون هذه آخر طلقة. ثم إنه كما قال الإمام أحمد: كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، رحمه الله، شوف رجع عن قولي، فرأيت أني إذا أوقعت الطلاق أتيت خصلتين، حرمتها على زوجها وأحللتها لغيره، وإذا قلت بأنه لا يقع أتيت خصلة واحدة أحللتها لزوجها. وين أولى؟ خصلة أو خصلتين؟ الخصلة الواحدة. وهذا تصريح واضح منه بأنه رجع عن هذا القول، ولذلك ما ينبغي أن ينسب إلى الإمام أحمد هذا القول، أعني وقوع طلاق السكران، لكن ينسب إلى مذهبه إيش اصطلاحا لا شخصيا. نعم احنا نرجع إلى الشروط، أخذنا ضاعت عليه شروط القتل، أن يكون شروط القصاص أن يكون قتل عمدا، الثاني أن يكون القاتل مكلفا أي بالغا عاقدا، الشرط الثالث أن يكون أن لا يكون أفضل من المقتول، أن لا يكون أفضل من المقتول في الدين والحرية والملك، أن لا يكون أفضل من المقتول في الدين والحرية والملك، ثلاث أشياء مفهوم. في الدين يعني بأن لا يكون مسلما والمقتول كافرا، فإن كان القاتل مسلما والمقتول كافرا فهو أفضل منه في الدين فلا قصاص، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث علي بن أبي طالب أنه لا يقتل مسلم بكافر. طيب فإن كان مساويا له في الدين مسلم بمسلم يقتص إلى تمت الشروط، إذا كان المقتول أعلى، القاتل كافر والمقتول مسلم يقتل، هنا يقتل من باب أولى. إذا كان القاتل عدلا ثقة عالما أمينا والمقتول فاسقا فاجرا خائنا يقتل ونيش؟ أي لأن الدين واحد وهو الإسلام، إلا إذا فعل المقتول، إذا كان المقتول مثلا مبتدعا بدعة مكفرة أو فاسقا فسقا مكفرا فإنه لا يقتل، لأنه كافر ما يقتل به المسلم، يقتل نعم ولو كان عذميا وحربيا. طيب ولا في الحرية، أن لا يكون القاتل أفضل في الحرية، وش معنى الحرية؟ يعني حر هو القاتل والعبد مقتول، لا يقتل الحر بالعبد، لا يقتل الحر بالعبد لأن الحر أعلى منه، أما العبد فإنه حكم البهيمة هنا يباع ويشترى ويرهن ويوقف يسبل ولا لا؟ هنا كل هذا ثابت له، ثم إنه تضمن أطرافه بما تضمن به أطراف البهائم، يعني لو قطع واحد إصبع العبد وش نضمنه؟ نقول عليك عشر الدية، الحر إذا قطع إصبعه هذا عليه عشر الدية، وهذا الصغير حق الرجل عليه عشر الدية، والإبهام حق اليد اللي يقوم مقام الأربعة كلهن كان فيه عشر الدية، لكن العبد لا، من قوم التقويم مات، عبد قطع خنصر رجله يقول كم يسوى وهو غير مقطوع؟ قالوا يسوى 10,000. كم يسوى وهو مقطوع خنصر الرجل؟ قالوا يسوى 9,000. طيب ما يسوى 9,950، كم قيمة الخنصة؟ 50 ريال، لكن قطع إبهام يده اليمنى وهو يكتب كاتب أو يخيط، قيمة 10,000 كم يسوى الآن؟ 5,000. شف فرق، يقوم تقويم البهائم، فلما كان العبد بمنزلة البهيمة ما يمكن يقتل به الحر، فهم يستدلون الذي يقول بهذا، يقولون إن الحر أعلى منه وأكمل وعليه واجبات ويضمن بالدية المقدرة شرعا، وهذا العبد مملوك ولا لا؟ من باع عبده وله مال فماله الذي باعه، من باع عبدا يباع ويشترى ويضمن بما نقص كما تضمن البهائم، فلا يمكن أن يجعل هذا المضمون بالقيمة أن يقتل به من يضمن بالدية. ثم إنه قد ورد حديث لكن اختلفوا فيه، لا يقتل حر بعبد، لا يقتل حر بعبد، فالذين اعتبروه حجة استدلوا به. ولكن ورد في مراسيل في رواية الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خص عبده خصيناه. من قتل واضح، جدع ايش معنى جدع؟ قطع الأنف، ما هو بيجدعوا مع السطح، الجدع معناه قطع الأنف، والخصاء معروف. قالوا فهذا دليل إذا كان إن السيد جامع بين وصفين، ما هما؟ حرية والسيادة على هذا العبد. فإذا كان يقتل بعبده فغير السيد من باب أولى. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويأتي إن شاء الله تحقيقها في باب القصاص. الشرط الثالث، إن الوصف الثالث أن لا يكون القاتل أعلى منه في الدين والحرية والملك. والملك وش معنى والملك؟ معناها أن يكون القاتل والمقتول كلاهما رقيق، لكن القاتل مالك للمقتول. القاتل مالك للمقتول، كلاهما رقيق لكن القاتل مالك للمقتول. نعم، فهنا ما فضله في الحرية لكن فضله في الملك، يعني أنه مالك له. مثال ايه ان شاء الله. المثال المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده يملك التصرف والبيع والشراء ولا لا؟ طيب، من جملة المشتريات اللي هو يتكسب به شرع عبد، يملكه ولا ما يملكه؟ يملكه. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهذا المشترى عبد، فلو أن المكاتب قتل هذا العبد لا يقتل به لأنه أعلى منه في الملك، فهو مالك والمملوك والمقتول مملوك. وهذه المسألة أضعف من المسألة التي قبلها، فإذا قلنا إن الحر يقتل بالعبد فهذا أيضا من باب أولى. طيب، كم الشروط الآن؟ ثلاث. ثلاث. الشرط الرابع أن لا يكون المقتول والدا للقاتل، أن لا يكون القاتل والدا للمقتول، أن لا يكون القاتل والدا للمقتول. حطوا مالك، لا يكون القاتل والدا للمقتول، فلا يقتل الأب بالابن. لو أن إنسانا والعياذ بالله قتل ابنه عمدا فإنه لا يقتل به. لماذا؟ قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. وهذا ظاهر إنه ما يجوز أن يقتل. والثاني أن الوالد سبب في إيجاد الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا، أن نجعل الولد سببا في إعدامه. فها هنا دليلان، دليل أثري ودليل نظري. فلذلك لا يقتل الوالد يعني ولا الوالدة وإن علت بالولد بهذا الحديث ولهذا النظر أو التعليل. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال إن الوالد يقتل بالولد وضعف الحديث، أو قالوا إنه محمول على ما إذا شككنا، لأنه بعيد كل البعد أن يأتي والد يقتل ولده عمدا محضا ولا لا؟ هذا من أبعد ما يكون. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل لأنه بعيد أن يكون هذا الأمر، فلا نتسرع ونقتل الوالد الولد، وهذا عندهم مبني على صحة الحديث. فإن قلنا بضعفه فالأمر ظاهر، إذا قلنا بضعف هذا الحديث فعندنا عمومات الكتاب والسنة الدالة على وجوب القصاص نفس بالنفس، لكن إذا قلنا بصحة هذا الحديث فإنه يحمل على أن هذا أمر نادر، أمر نادر، فلا يقتل والد بولده. طيب، هذه قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا قلنا إنه لا يقتل الوالد بالولد فإن إلحاق الجد أب الأم بذلك بعيد، إلحاق الجد أب الأم بذلك بعيد، يعني إدخاله بالحديث بعيد. وعندي أنه إذا صح الحديث فإنه يقال بذلك وليس فيه بعد، لأن المسألة مبنية على أن ذلك من الأصول. أما تعليلهم وقولهم إنه هو السبب في إيجاد الولد فلا يكون الولد سببا في إعدامه، فهذا التعليل عليل ولا لا؟ هذا التعليل عليل، لأن حقيقة الأمر إحنا ما قتلناه بفعل الولد، قتلناه بإيش؟ بفعله هو، هو الذي تسبب. ثم إن هذا والعياذ بالله من أبلغ ما يكون من قطعة الرحم ولا لا؟ أقرب الناس إليك من كان بضعة منك، كيف إنك والعياذ بالله تقطع هذه القطيعة بحيث أنك تقتله؟ نعم، فنجازي هذا الذي قطع رحمه برفع القتل عنه. ولهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه إذا قتل ولده قتلا لا شبهة فيه بأن أخذ السكين فأضجعه وذبحه فإنه يقتل به، فإنه يقتل به. أما إذا كان ذلك عن غيره وحنق وغضب بحيث لا يملك نفسه فإنه لا يقتل به. وهذه المسألة الأخيرة تقع بعض الأحيان، تقع يوجد بعض الناس والعياذ بالله ما يملك نفسه عند الغضب، يأخذ البندق ويثور بلده صلى الله عليه وسلم، أو بعض الجهلة من البدو إذا تزوج واحد منهم امرأة غير قد